وهذا يسأل يقول هل يجوز, أول شيء يقول أنا الحمد لله أعمل حلاقا, نعم. يقول سؤاله هل يجوز لي أن أتزوج بامرأة حلاقة أو تعمل؟ نعم أحسنت. لا أرى أن تتزوج بهذه المرأة التي تعمل في صالون الحلاقة, لا سيما إن كانت تحلق للرجال كما هو موجود في بعض البلاد, وتباشرهم وتجلس معهم وتتحدث معه وتختلط معهم. أي عمل يدعو الاختلاط عليك أن تبتعد عن المرأة التي تعمل في هذا المجال. وأنت أيضا في الحلاقة اقتصر على ما أباح الله, فلا تحلق اللحية ولا ترسم القزع ولا تفعل تلكم المنكرات التي يفعلها كثير من الحلاقين. نعم.